راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فتقدم في المحاضرة السابقة الحديث عن بعض الصفات اللائقة بالله عز وجل والثابتة بالكتاب والسنة، وحديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة إنما هو متعلق بالكلام على أقسام صفات الله سبحانه وتعالى. وأقسام صفات الله عز وجل لها تختلف باختلاف باعتبارات متعددة. وقبل أن نتحدث عن الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى، نريد أن نشير إلى أن معنى الصفة هي ما قام بالذات الإلهية من معاني وردت في القرآن والسنة تميزها عن غيرها. الصفات الإلهية هي ما قام بالذات الإلهية من معان وردت في القرآن والسنة تميزها عن غيرها، هذا معنى الصفات الإلهية. والصفات عموما كما قلت تنقسم إلى إلى نوعين، هي صفات كمال، وهذه هي اللائقة بالله سبحانه وتعالى وهي الثابتة له عز وجل، وصفات نقص وهي التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها مطلقا، كصفة الموت والجهل والعجز وغيرها من الصفات النقص المنزه عنها ربنا تبارك وتعالى. فأقول إن صفات الله عز وجل لها عدة أقسام تختلف باعتبارات مختلفة، باعتبار ثبوتها وعدمه، وباعتبار أدلتها، وباعتبار متعلقها أو تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى. فأولا القسم الأول وهو باعتبار الثبوت وعدمه، وهذه بهذا الاعتبار تنقسم الصفات الإلهية إلى قسمين: صفات ثبوتية وهي الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر الصفات كصفة الحياة والعلم والوجه والنزول والاستواء وغيرها من الصفات، وكلها صفات مدح وكمال، وهي أغلب الصفات المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هي الصفات السلبية، والصفات السلبية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي صفات النقص كالموت والنوم والظلم، وكلها صفات نقص. والواجب في هذا النوع نفي النقص عن الله عز وجل مع إثبات ضده، وهو إثبات الكمال لله عز وجل. ففي قوله تعالى مثلا ولا يظلم ربك أحدا، فهذا نفي للظلم عن الله سبحانه وتعالى، ومعناه إثبات كمال العدل لله عز وجل، إثبات كمال العدل وهو ضد الظلم. فالواجب انتفاء الظلم عن الله عز وجل وإثبات العدل له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وهذه الصفات، الصفات السلبية وتسمى صفات النفي أو صفات التنزيه، كما قلت يجمعها أمران، يجمعها أمران. ما هما؟ الأول نفي النقائص عن الله عز وجل، وذلك من لوازم إثبات الكمال. والأمر الثاني هو إثبات أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في صفات الكمال اللائقة به عز وجل. نعود إلى الكلام في تقسيم الصفات باعتبار الثبوت وعدمه في أنها تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية أو صفات سلبية. لكل من هذين النوعين خصائص وميزات يتميز بها كل نوع عن الآخر. فأولا الصفات الثبوتية لها خصائص، من أهمها أولا أنها مفصلة، أنها مفصلة. لماذا؟ لأن المدح يقع بها، وكلما فصلت في الإثبات وأجملت في النفي كان أبلغ. ومصداق ذلك في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه ميزان هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. فليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، نفي مجمل. وهو السميع البصير إثبات مفصل، إثبات مفصل. هذه الخاصية الأولى أنها مفصلة لأن المدح يقع بها. الخاصية الثانية أنها مقصودة لذاتها، أنها مقصودة لذاتها لأنها صفات كمال، والله متصف بصفات الكمال اللائقة به عز وجل. والأمر الثالث أنها تدل على نفي ما يضادها. فمثال القدير اسم الله عز وجل دال على إثبات صفة القدرة، كمال القدرة لله عز وجل، وهذا يدل على نفي العجز عنه سبحانه وتعالى، وهلما جرى بالنسبة لبقية الصفات. أما خصائص الصفات السلبية فأولا إنها في الغالب تأتي مجملة وليست مفصلة، وأحيانا تأتي مفصلة لغرض، لعلة، لهدف معين. منها نفي ما ادعاه المشركون والكافرون. مثال ذلك من النفي المفصل في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد وما مسنا من لغوب. فهذا نفي مفصل، نفي لما ادعاه الكافرون في وصف الله به، والله منزه عن ذلك. ومن ذلك أيضا نفي توهم نقص فيما يتعلق بهذا الأمر، بهذا الأمر على وجه الخصوص. ومثال ذلك في قول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فالله نفى عن نفسه أن يكون خلق السماوات والأرض أن يكون عبثا، أن يكون لغير غرض، أن يكون لغير هدف وقصد وحكمة. قال عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. الأمر الثالث هو تهديد الكافرين، هو تهديد الكافرين. فكما في قول الله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنفى الغفل عنه سبحانه وتعالى تهديد، لأن الله مطلع محصن عليهم كل أعمالهم، فلذلك يجازيهم بهذا. وهذه صورة من صور التهديد لهؤلاء الكافرين. والصورة الرابعة الأخيرة من النفي المفصل تقرير الكمال الذي يضاد، تقرير الكمال الذي يضاد هذا النفي المفصل. كما في قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فجاء النفي المفصل بعد الإثبات لتأكيد هذا الإثبات، لتأكيد حياة وقيومية الله عز وجل، فنفى ما يضاد ذلك من السنة والنوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. إذن قلنا إن من خصائص الصفات السلبية أولا أنها في الغالب مجملة لأن المدح بها، والأمر الثاني أنها تدل على نفي ما دلت عليه، ولا يظلم ربك أحدا، تدل على نفي الظلم عن الله عز وجل. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع، إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي، وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وكنا ولازلنا نتحدث عن أنواع صفات الخالق سبحانه وتعالى باعتباراتها المختلفة والمتعددة. فذكرنا أن تقسيم الصفات تنقسم باعتبار ثبوتها وعدمه إلى صفات ثبوتية ولها خصائصها التي أشرنا إليها، وصفات سلبية منفية تنزيه الله عز وجل. وذكرنا من خصائصها أنها في الغالب مجملة إلا في حالات معينة، والأمر الثاني أنها تدل على نفي ما دلت عليه، ولا يظلم ربك أحدا، يعني نفي الظلم عن الله عز وجل، وكمال ما يضاد ذلك هو العدل. الخاصية الثالثة أن المقصود منها هو إثبات ما يضادها، إثبات ما يضادها، ليست مقصودة بذاتها، وإنما المقصود إثبات ما يضادها من صفات الكمال. ولذلك هناك قاعدة لأهل السنة في هذا الجانب، تقول هذه القاعدة: إن كل نفي لا يدل على إثبات فهو مما لا يوصف الله سبحانه وتعالى به، كل نفي لا يدل على إثبات فالله عز وجل لا يتصف به ولم يطلق عليه سبحانه وتعالى، ولم يرد في الكتاب والسنة إطلاقه على الله عز وجل. وإنما كل الصفات السلبية وكل النفي الذي جاء في النصوص المقصود هو إثبات ما يقابله، ما مسنا من لغوب إثبات القدرة والقوة لله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، إثبات العدل لله عز وجل، ولا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات للقيومية لله عز وجل، وهكذا بقية الصفات. التقسيم الثاني للصفات الإلهية لله عز وجل باعتبار أدلة ثبوتها، وهي على نوعين: صفات خبرية، وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، تسمى صفات السمعية أو النقلية. قد تكون هذه الصفات قد تكون ذاتية أو قد تكون فعلية، وهذه سيأتي التفصيل فيها في ما سيأتي. وكل صفة لا سبيل لإثباتها إلا بالخبر فهي صفة خبرية، سواء كانت ذاتية أو فعلية. الخبر يعني أن العقل لا يدل عليها، ليس في هناك دلالة عقلية على إثبات هذه الصفة، وإنما دل جاءت جاء بها النص والخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا الإيمان والتسليم وإثبات هذه الصفة وإن لم يدل عليها العقل. النوع الثاني هي الصفات السمعية العقلية، الصفات السمعية العقلية، وهي الصفات التي أخبرنا الله تعالى بها أو أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم والعقل يدل عليها، والعقل يدل عليها. وهذه هي أكثر صفات الرب سبحانه وتعالى يدل عليها الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن العقول السليمة تثبتها وتدل عليها، وكذلك الفطرة السالمة من التشويش ومن الكدر، مع أن الأصل هو الخبر. ولذلك نحن ذكرنا القاعدة الأولى عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية، أي موقوفة على الخبر عن الله سبحانه وتعالى، لكن هناك صفات مع الخبر يدل عليها العقل السليم، وهناك صفات لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى فإن العقل لا دلالة فيه عليها. مثال ذلك صفة العلم، فهي دل الخبر عليها في نصوص كثيرة وأشرنا إلى شيء من ذلك. هذه الصفة كما جاءت في الخبر فالعقل يدل عليها، فما دام أن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون المتصرف فيه سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون عن علم، فلا بد أن يكون ذلك عن علم. فالعقل دال على ما أثبته النقل والنص القرآني. لكن مثلا صفة الاستواء هذه أخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآيات، فهذه وهي ثابتة بلا شك، لكن العقل يعني ليس فيه دلالة على إثباتها، ليس فيه دلالة على إثباتها. كون العقل يدل أو لا يدل هذه لا قيمة لها في الإثبات، لا قيمة لها البتة، إنما المدار على ثبوتها في النص الشرعي، فإذا ثبت فهو المعتمد، والعقل إن ثبت فهو مساند عاضد الدليل ثانوي، وإن لم يدل فإنه لا أثر له في إثباتها، فإنه لا أثر له في إثباتها. فهذه الصفات الخبرية وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع والخبر كما قلنا، والصفات العقلية التي أشرنا إليها في هذا الأمر. القسم الثالث وهو إقسام الصفات باعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، باعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، فهي تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية متعلقة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وإلى صفات ذاتية فعلية في آن واحد، ذاتية فعلية في آن واحد. أما بالنسبة للصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى فهي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، هي التي لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. مثال ذلك كصفة العلم، فهذه صفة قائمة بذات الله عز وجل وملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك البتة. كصفة السمع والبصر، هذه أيضا من الصفات اللازمة لذات الله عز وجل التي لا تنفك ولا يعني نهائيا عن ذات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات تسمى الصفات اللازمة، تسمى الصفات اللازمة، ومعنى الصفات اللازمة يعني أنها ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنها البتة، لا تنفك عنها البتة. هذه هي الصفات الذاتية، وذكرنا من أمثلتها العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغيرها من الصفات الذاتية.

وصفات فعلية وهي المقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهي المتجددة. وهذه الصفات الفعلية التي أشرنا إليها هي ما يسمى بالصفات الاختيارية، بالصفات الاختيارية. وهذه الصفات الاختيارية منها ما يكون دائما ومنها ما يكون يعني متعلقا بالمشيئة، يكون في أحيان دون أخرى، في أحيان دون أخرى. فهناك ما يكون دائما فعلية وهناك ما يكون أحده الصفة ذاتية، أما أفراده فإنها أو أقول أصله الصفة ذاتية وأفراده صفة فعلية كما سيأتي الإشارة والتفصيل في هذه النقطة. الصفات الفعلية أو ما يسمى بالصفات الاختيارية تنقسم إلى أربعة أنواع أو تشمل أربعة أنواع. أولها الأفعال وذلك كالخلق والرزق والتدبير. الصفات المتعلقة بالخلق والرزق هذه صفات أفعال تسمى صفات الأفعال. والثاني الأقوال كالأمر والنهي، هذه كلها أقوال وهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. والثالث الأحوال كالغضب والرضا والفرح والسخط وغيرها من الأحوال. والرابع والأخير الإدراكات وهي كالسمع والبصر كلها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتكون في يعني حسب إرادة سبحانه وتعالى ومشيئته كما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. قلنا فيما تقدم أن الصفات الفعلية سميت فعلية واختيارية لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وذكرنا لذلك مثال في قولنا إن الله يرحم متى شاء ومن شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، ويغضب سبحانه وتعالى على من شاء متى شاء كيف شاء بسبب ما شاء سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الصفات المتعلقة بفعله عز وجل. بخلاف الصفات الذاتية فلا نقول مثلا عن الله عز وجل أنه يقدر إذا شاء، لا نقول إنه يقدر إذا شاء، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولا نقول يعلم إذا شاء، لماذا؟ لأن القدرة والعلم من الصفات اللازمة التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهي ليست متعلقة بمشيئته عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى عليم وقدير في جميع الأحوال. إذن نقول إن تقسيم الصفات باعتبار تعلقها بذات الرب سبحانه وتعالى أو بالله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول الصفات الذاتية وهي الملازمة للذات وتسمى بالصفات اللازمة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. والثانية هي الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وذكرنا صورها أو تشمل الأفعال والأقوال والأحوال والإدراكات. وهناك صفة ذاتية فعلية يعني مركبة من الصفتين، فهي باعتبار أصل الصفة ذاتية، باعتبار أصل الصفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وباعتبار أحادها فعلية، وباعتبار أحادها فعلية. وخير مثال على هذا النوع من الصفات هي صفة الكلام الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى أزلا. فالكلام صفة ذاتية باعتبار أصله، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة. أو بالقدرة على الكلام، لكن باعتبار أحدها باعتبار أفرادها فإن الكلام متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيتكلم بما شاء عز وجل متى شاء كيف شاء لمن شاء، يكلم من شاء ويكلم بما شاء ويتكلم سبحانه وتعالى بما شاء ويتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. فأفراد صفة الكلام هذه متجددة، فحينما كلم الله موسى تكليما عليه السلام لم يكن هذا الكلام إلا بعد خلق موسى وإيجاده عليه السلام وكونه في ذلك المكان، حينما كلم الله آدم عليه السلام بعد خلق آدم، حينما كلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك حين خلق حين عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسماعه لكلام الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ أن كلام الله متجدد، يكون كيف شاء متى شاء. طبعا هناك شبهة كبيرة للمتكلمين في هذا الجانب، وهو زعمهم بأن كل حادث فهو مخلوق، ولذلك ينفون عن الله عز وجل جميع صفات الفعل الاختيارية، وهذا مبني على أصل فاسد وهو أن كل حادث مخلوق. هذا ليس بصحيح، وإنما الحوادث منها ما هو متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهي صفة من صفاته عز وجل، والصفة تابعة للموصوف، تابعة للموصوف، فصفات الأول الذي لا شيء قبله فهي تابعة له وليست مخلوقة، وليست مخلوقة. فالربط بين الحدوث والخلق ربط بين مختلفين، واعتبار التلازم بينهما اعتبار فاسد كما دل على ذلك النصوص. فالشاهد من هذا كله أننا ننتهي إلى أن أقسام صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو بثلاثة، تنقسم إلى ثلاث اعتبارات، باعتبار ثبوتها وعدمه، وباعتبار أدلتها، وباعتبار تعلقها بذات الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم قلنا إن باعتبار الثبوت والعدم تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، ولكل منهما خصائص تميزها عن غيرها، والغالب في صفات الله عز وجل إنما هو الثبوت، والتنزيه إنما هو والسلب إنما هو في حالات معينة جاءت مجملة من حيث أن نفي النقائص، جميع النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. أما باعتبار أدلتها فيتنقسم إلى الصفات خبرية دل عليها الخبر فقط، وهناك صفات خبرية عقلية وهي التي يدل عليها العقل وعلى ثبوتها. أما بالاعتبار الثالث فهو باعتبار تعلقها بالله عز وجل، بذات الله عز وجل وأفعاله، فهي على ثلاثة أنحاء كما قلنا: صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وصفات ذاتية ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنها وتسمى الصفات اللازمة، وصفات ذاتية فعلية وهي التي الأصل فيها ذاتي وأفرادها متعلقة بمشيئة الله تعالى وصفاته، وهي كصفة الكلام التي أشرنا إليها وبينا الكلام فيها وما فيها من دلالات في على الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا يعني هذه خلاصة تقسيم الصفات، وهذه التقسيم إنما هو تقسيمات اصطلاحية مبنية على استقراء النصوص ودلالاتها للتوضيح والتبيين وتقريب العلوم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا.